بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله العمرة إلى العمرة يعني أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا، فلو اعتمر مثلا في شهر ثم اعتمر في شهر آخر فما بين العمرتين من الذنوب والمعاصي يقع مكفرا. قال: والحج المبرور، المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم. والحج لا يكون مبرورا إلا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في حجه، لا يحج رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور أن يكون في حجه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما يتعلق بالنسك. والوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة، فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وغيره من إقام الصلاة في أوقاتها مع الجماعة وغير ذلك من الواجبات، والواجبات الخاصة المتعلقة بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي، فيقوم بهذه الواجبات والأركان. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات سواء كانت عامة أم خاصة، فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وغيره من المحرمات القولية والمحرمات الفعلية كالنظر المحرم والسماع المحرم والقول المحرم وغير ذلك. والمحرمات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك، وهي التي تسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط وقتل الصيد إلى غير ذلك. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال محرم سواء كان محرما لعينه أو لكسبه فإن هذا الحج ليس مبرورا، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال ولا من الأقوال ولا من الأموال إلا ما كان طيبا. وقال الله عز وجل: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بل ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا حج بمال محرم فإن حجه لا يصح ولا تبرأ ذمته ولا يسقط الطلب عنه، ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة بأن يعتمر ثم يعتمر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، لكن تكره الموالاة بين العمر بأن يوالي بين العمر بحيث يعتمر كل يوم أو كل يومين. وقد نقل الموفق رحمه الله في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر بحيث يعتمر كل يوم أو كل يومين. وأحسن ما جاء فيما يكون بين العمرة والعمرة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر، يعني صار رأسه كالحمم، وهذا يحتاج إلى زمن كأسبوعين أو 20 يوما أو شهرا. وقد استدل رحمه الله بفعل أنس بن مالك، حيث إنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه خرج فاعتمر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحج المبرور وهو الذي لم يخالطه إثم وهو ما جمع الأوصاف السابقة ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.